إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا موعظنا الأسبوعي مع درس الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار، والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذه الفائدة دندن حولها الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، منها كتابه الماتع طريق الهجرتين، ومنها كذلك الرسالة التبوكية، وكنا قد شرحناها منذ سنين، والتي أيضا تسمى بزاد المهاجر إلى ربه. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن الإنسان منذ خرج إلى الدنيا وهو في سفر إلى الآخرة، فأنت يا عبد الله منذ خرجت من بطن أمك، من أول لحظة من لحظات حياتك بدأ سفرك إلى الله عز وجل. وإذا كان المسافر يقطع مسافة السفر مرحلة مرحلة، فإن مراحل سفر الإنسان في الدنيا هي أيام، كل يوم يمر عليك فهي مرحلة تطوى، اليوم الذي يمر لا يعود ولا يرجع. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، على وجه من وجهين في تفسير الآية: إنك ساع إلى ربك سعيا فملاقيه. فالكدح هو السعي الذي يكون معه جهد، سواء كان إلى خير أو كان إلى شر، فكل يوم يمر على الإنسان مرحلة تطوى من مراحل السفر. أنت عندما تكون مسافرا إلى القاهرة مثلا، فإذا اتصل بك أحد على الهاتف: أين أنت الآن؟ تقول له: أنا جاوزت القنطرة. يعني هذه مرحلة مشهورة. مرة أخرى: أنا في الإسماعيلية، أنا على مشارف العاشر، أنا كذا. فهذه مراحل تقطعها في سفرك حتى تقول له أنا دخلت الآن القاهرة. فكذلك الإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى وأخرجه إلى الدنيا فهو في سفر إلى الآخرة. وذكرنا في الأسبوع الماضي بقول الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أتعلم تفسيره؟ أتعلم تفسيره؟ من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. قال: فما الحيلة؟ قال: يسير، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فكل يوم يمر من المراحل عمر الإنسان ينبغي للإنسان أن يجعل كل يوم من هذه الأيام مرحلة ينبغي أن يجد فيها ويجتهد. يعني لا يقول هذه المرحلة أفوتها ثم الثانية أجتهد فيها، لا. العاقل والذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، كل مرحلة نصب عينيه، مرحلة وهي يوم من أيام حياته ينبغي أن يقطعها بجد واجتهاد ويحصل فيها من الزاد. لأنك إذا انتهيت من سفرك وانقطع سفرك وحطت الرحال فليس هناك إلا الجنة أو النار. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، يعني تخفض أقواما وترفع أقواما. قال الله سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أصحاب المشأمة أصحاب الشمال، وأصحاب الميمنة منهم الأبرار ومنهم السابقون ومنهم المقتصدون. ولذلك الناس يوم القيامة فريقا، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر، وقسمه سبحانه وتعالى 3 أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. واختلف المفسرون هل قوله تبارك وتعالى جنات عدن يعود على الثلاثة أم أنه يعود على آخر مذكورين، والجمهور على أنه يعود إلى الثلاثة، ولكن هؤلاء الثلاثة ظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه إنسان يعرف أن مرجعه إلى ربه سبحانه وتعالى ويقر بذلك، يعلم أنه مسؤول ويعلم أنه موقوف ويعلم أنه محاسب، يعلم كل ذلك، ولكن ما زاده الذي تزود به؟ ما هو الزاد الذي تزود به؟ هذا الظالم لنفسه إذا استيقظ من نومه لم يكن أمامه إلا حظوظ نفسه وشهواته، فتارة تغلب هذه الشهوات وتارة يغلب هذه الشهوات، ولكنه في المآل مغلوب. ما زاده الذي تزود به؟ نقول زاده الآن هو خليط من الحسنات والسيئات، ولكن رجحت سيئاته على حسناته فكان ظالما لنفسه. ومن قبل بينا معنى الظلم، قلنا الظلم معنى إيه؟ معنى النقص. فكيف صار ظالما لنفسه؟ لأنه نقصها حقها من النعيم. فهذا يوم القيامة بعدما يهذب ويؤخذ منه الحق ويخرج من النار، يلحق بالطائفتين المذكورتين في قوله تبارك وتعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولذلك العلماء قالوا ابتداء لا يصح أن نقول إن الظالم من أصحاب اليمين، ولكن مآله إلى أن يكون من أصحاب اليمين، ولا يصح أيضا أن نطلق عليه مؤمنا، ولكن مآله مصير المؤمنين. يعني هل هو مؤمن على الإطلاق؟ لا. طيب هل هو من أهل اليمين على الإطلاق؟ لا، ولكنه سيلحق بأهل اليمين، ولكن عذاب الله سبحانه وتعالى شديد، أي بعدما يدخل النار أعاذنا الله وإياكم منها ويهذب وينقى حتى يصير طيبا، فيلحق بالأرض الطيبة أرض الجنة، ويلحق بالطيبين: سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هكذا تقول الملائكة لأهل اليمين. وأما الصنف الثاني وهو المقتصد، هذا الإنسان كما صوره الإمام ابن القيم رحمه الله يأتي بالواجبات، يأتي بالواجبات، يعني إذا حانت الصلاة صلى الفريضة، لكنه لا يصلي النافلة فهو يكتفي بالفريضة، ثم يمضي إلى أعماله الدنيوية، فإذا حضرت الصلاة الثانية صلاها، فإذا دخل الليل وجاء وقت النوم نام، ولم يستيقظ إلا مع انشقاق الفجر، يعني ليس له حظ من صلاة القيام بالليل، وإنما هو ينام إلى أن تنشق، إلى أن ينشق الفجر ويقوم ويصلي الفجر. كذلك في الصيام، إذا جاء الصيام الواجب المفروض صيام رمضان صام، لكن لا يصوم نافلة اثنين وخميس، لا يصوم اثنين وخميس. طيب هل يصوم نوافل أخرى؟ ربما، لكن الغالب عليه أنه لا يزيد عن فريضة. إذا أغناه الله سبحانه وتعالى وصار من أهل الزكاة فإنه يخرج زكاة ماله ولا يزيد عن ذلك. إذا صار الحج واجبا في حقه حصل الزاد وكان عنده قوة فإنه يحج حجة الفريضة وينتهي. هذا كان معه رأس مال، كان معه رأس مال وهو وقته الذي في حياته، كان يستطيع أنه يتجر برأس ماله فيزيد من أرباحه، ولكنه حقيقة حاله رضي بهذا الربح الذي يكفيه، الذي يكفيه. وهذا إن سلمت عبادات، هذا إن سلمت إيه عبادات، لأنك يا عبد الله عندما تصلي أو تصوم أو تحج أو تفعل ما تفعل من الفرائض لا تعلم هل أديت هذه الفريضة كما ينبغي كما يريد الله عز وجل أم لا. وأنت تعلم وأنا أعلم من نفسي أنك إذا قمت تصلي فإنك تهيم في الدنيا ولا تشعر إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا حالنا، هذا حال الصلاة. ولذلك العلماء يقولون إن النوافل بتعتبر جابرة للناقص من الفرائض، كما جاء في حديث الصلاة إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل. فإن كان في صلاته نقص قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فالتطوع ده يجبر النقص في الفريضة ثم تكون سائر الأعمال على هذا. وذلك احنا لما بنصوم رمضان بنتبعه بست من شوال. العلماء عندما تكلموا في الحكمة من صيام الست من شوال ذكروا وجوها كثيرة للحكمة، منها أيضا جبر النقص الذي قد يكون في صيام رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. طيب احنا مر علينا ايام كثيرة ولا نلتزم بهذا الحديث، ممكن احدنا يجهل على ابنه، يجهل على زوجه، يجهل على جاره، وانت ترى قبل المغرب الخناقات في الشوارع، لا في الساعة بالذات خناقات، وكأن الصوم يغفر لهم ذلك فيقول لك معلش اصل هو صايم. طيب الناس كلها صايمة، والصوم ربنا سبحانه وتعالى لما شرعه بين الحكمة من مشروعيته لعلكم تتقون، كلمة عظيمة، كلمة كبيرة. فمن جملة التقوى الإنسان يهذب أخلاقه. فالشاهد أن الفريضة قد لا تكتمل، قد لا تكتمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن أركان الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي خمس صلوات صم إلى آخره، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذه أيضا لها مغزى، إن صدق في القيام بهذه الفرائض كما أقر على نفسه إن هو يأتي الصلوات الخمس مستوفية الأركان والشروط والأداب السنن وهكذا. فإذا هذا الإنسان الذي اقتصد يعني اكتفى بالفرائض ولم يلتفت إلى المندوبات على خطر، وعلى إيه؟ على خطر، لأنه الآن قد لا يفلح في الآخرة. لكن المقتصد هنا إنسان أفلح، أفلح بمعنى أنه نجا من المرغوب وفاز بالمرغوب، ولكنه كان يستطيع أن ينمي تجارته وأن يكون له أرباح أكثر وأكثر، ولكنه لم يستغل رأس ماله. طيب، والسابق بالخيرات، سابق بالخيرات هذا جال في مجالات الخير، أتى الفرائض وفعل المندوبات واجتنب المحرمات والمكروهات. مثل كمثل إنسان خرج في تجارة، خرج في تجارة وعلم أنه إذا وصل إلى هذه البلدة سيبيع السلعة بعشرة أضعافها أو أكثر، فهو يجتهد أن يشتري بكل رأس ماله سلعا ليبيعها. قال الإمام القيم حتى لو أنه باع ثيابه من أجل أنه يشتري سلعة يبيعها هيفعل، إنه ذكي فهم أن الآن مسألة إيه؟ مسألة وقت، مجرد ما يصل يبقى التجارة التي يتاجرها تجارة رابحة، وسيأخذ بالجنيه عشر، وممكن العشرة تبقى 700، ممكن أكثر. هو الآن يستغل جميع رأس ماله، فهو في سيره وفي طريقه يتزود بهذا الزاد. فهكذا الإنسان وهو مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يتزود في سفره بما يوفي بسفره. يوفي بإيه؟ بسفره. طيب، الإمام القيم أيضا رحمه الله قال السائر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة أو إلى أي مقصود صحيح لا بد له من زاد. هذا الزاد عبارة عن قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. فالقوة العلمية مثلها الإمام القيم رحمه الله بنور يكون في يد هذا المسافر في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، هذا النور يكشف له معالم الطريق. يعني أنت وأنت مسافر تقول احنا وصلنا للمكان الفلاني أم لم نصل، فهذا معنى من معالم الطريق. يعني إذا وصلت إلى هذا المكان تقول بقي على الوصول 20 كيلومتر مثلا. فكذلك المسافر في الصحراء هناك معالم في الطريق يعرف بها المسافات التي قطعها، فهذا المسافر معه هذا النور بيبصر به معالم الطريق، ويبصر به كذلك الوهاد. الوهاد يعني الأرض المنخفضة اللي هو ممكن بالليل هو ماشي يجد نفسه وقع فيها، فهو ياخد باله بإيه؟ بهذا النور. طب لو هذا النور انطفأ يبقى لابد ان هو سيلقى في سفر هذا من العنت ويصيبه من العطب. كذلك في الطريق احجار ممكن يتعثر فيها، في اشواك، كل هذا يراه بإيه؟ بهذا النور. هذا النور يراه بهذا النور، هذا النور الذي يرى به ما لا يراه من ليس معه هذا النور. فالإنسان الذي يمضي إلى الله عز وجل وليس معه هذه القوة العلمية كيف إذن يسير في طريقه، يبقى الآن فقد هذا النور، إما أنه ينحرف عن الطريق ويدخل في طريق آخر، وإما أنه يقع في هوة، وإما أنه يتعثر في حجر أو يمشي على الأشواك ونحو ذلك. هذا محال من ليس معه نور. وأما القوة العلمية فهي حقيقة السير، فحقيقة السير هي القوة العملية. أما القوة العملية فهي حقيقة السير كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، حقيقة السير هي القوة العملية. وهو ماشي في هذا الطريق يصبر نفسه، إذا طال عليه الطريق يقول لنفسه أنت قطعتي مفاوز، قطعتي مراحل، بقي القليل، وعندما ينتهي هذا القليل ستجدين ما ترغبين وتأمنين. فيصبر نفسه كلما وجد من نفسه فطورا، كلما وجد من نفسه ضعفا، فإنه يحدث نفسه يا نفس اصبري فقد قاربنا على الوصول. وبهذا يصف الناس في القوى العلمية والعملية ليس سواء كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. طائفة من الناس غلبت القوة العلمية على القوة العملية، يعني عنده علم ولكن أين العمل، ولكن أين العمل؟ هذه مشكلة المشكلات. أنت عندك علم يا عبد الله، أين عملك بهذا العلم؟ كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو فقيه إذا غاب العمل. لما فيش عمل يبقى فقيه، ممكن ينظر ويتكلم يعطيك محاضرة، لكن عند العمل فهو من الجهال. فهو من ايه؟ من الجهال. فالجهل ليس معناه ان الانسان يفقد العلم فقط، ولكن الجهل له معنى اخر، وهو عدم العمل بالعلم. هذا جهل، هذا جهل. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن الذي يتخذ قومه هزوا أو يهزأ من أخيه أو يسخر منه، هذا لم يمتثل أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في سورة الأداب، سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. إنسان مش هيلمز نفسه، لكن أنفسكم يعني إخوانكم، لأن المسلمين كنفس واحدة. انظر التعبير القرآني، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومع ذلك تجد فلانا يسخر من فلان ويهزأ منه ويلمزه ويلمزه، مع أنه من حمل كتاب الله عز وجل. الأدهى من ذلك أنه لا ينكر عليه، بل يشارك في استهزائه، لا يقال له اتق الله، وإنما يقال له أحسنت. فهذا من الجهل أيضا، إنسان يشارك غيره في جهالاته وفي معصيته، هذا جهل. يوسف عليه الصلاة والسلام قال وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما تعلم أنت الآن إن الغيبة محرمة. وما هي الغيبة؟ كلنا عارفين الغيبة، لكن من الذي لا يقع في هذه الكبيرة؟ كلنا نقع في هذه الكبيرة، لكن منا مستكثر ومستقل. أكثر الناس الذين يقعون في الكبائر يعرف أنه الآن بيغتاب ولكنه لم يملك نفسه. ومعظم الغيبة بتبقى مسايرة للأقران، ولذلك العلماء يطلقون عليه إيه؟ فاكهة المجالس. يعني أنت في جروب زي ما بيقولوا ومسكت واحد قطعته في لحظة، هو يقول لك اتقوا الله، يقول لك ده نقص علينا بقى، احنا عمالين نهرج وننكت على الراجل دوت، هو بقى يجي عملنا فيها شيخ. فيوم هو قال لحاجة يقول له ايه لايك اعجابه خلاص، يبقى هو مشارك. وهو عارف ان دي غيبة. والغيبة ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان في اخي كما تقول فقد اغتبته. ما هي دي الغيبة؟ يقول لك انا ما قلتش حاجة، ما هيش فيه. ما احنا طب يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اغتبت، فقد اغتبت. والغيبة دي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولذلك العلماء يقولون ان الانسان ممكن تجده يصلي ويصوم ويقوم، ولكن في مسائل حفظ اللسان تجده اضعف الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأتين، واحدة تصوم وتقوم وتتصدق الصدقة الكبيرة العظيمة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكرت له امرأة اخرى تصلي الصلاة الخمس ولا تتصدق الا بالشيء اليسير ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. انظر، إنسان يعمل كل هذه الأعمال الخيرية وظن أنها ستشفع له، لا، هذه الأمور الخيرية أنت فعلتها هذه ليست مفروضة عليك أصلا، أنت أمور مندوبة، وأيضا ربما يدخل فيها الرياء وأنت لا تدري، ربما يدخل فيها السمعة فهي ممكن تكون مش خالصة أصلا. ولكن إيذاء المؤمنين ده شيء عظيم عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا المؤمنين ده شيء عظيم عند الله عز وجل. الإنسان يحرص أنه لا يؤذي مؤمنا لا بقول ولا بفعل. فالإمام القيم رحمه الله يقول الإنسان اللي عنده علم ولكن لا يعمل به فهو في عداد الجهال، يقول هو فقيه اذا لم يحضر العمل، لكن عند بال المحك عند العمل مفيش فقه، مفيش فقه. الطائفة الثانية غلبت القوة العملية القوة العلمية، غلبت القوة العملية القوة ايه العلمية. طيب وينفع الإنسان يعمل بدون علم؟ ما ينفع. فلذلك هو سيقع في الانحرافات العقدية والانحرافات السلوكية والانحرافات العبادية، هيأتي بالبدع، هيأتي بأمور كثيرة يظنها حسنة وهي عند الله سبحانه وتعالى سيئة. هذا حال أكثر أصحاب الطرق الصوفية الذين يكثرون من العبادات والأحوال والمقامات، ولكن بجهل، ولكن إيه؟ بجهل. طيب من الفائز؟ الذي اعتدلت عنده القوتان، قوة علمية وقوة عملية. سنعمل بإيه؟ بعلمه، يعمل بعلمه. انت لو عملت بما تعلم ما وسعك اليوم حتى تعمل. ولكن يعني الانسان يسدد ويقارب، عندنا علم كثير عندنا علم كثير لكن العمل قليل. العمل ايه؟ قليل. طب ما هو الزاد اللي ممكن الانسان يتزود به من العلم؟ ما في كلام غير هو علم الكتاب والسنة. علم الكتاب والسنة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن المؤمن الحق ذلك الذي يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه ويتدبر حتى إن التفكر في معاني القرآن يغلب الهواجس التي في قلبه. يعني هو نايم ما يفكرش لك إيه في معاني القرآن، ما فيش مكان في قلبه للهواجس والأفكار الرديئة، ما فيش. ده هو إيه كل حياته مع الله سبحانه وتعالى، هو كل حياته مع الله سبحانه وتعالى. يعني ما عنده وقت هو يفكر في معصية الله أصلا، فهو دائم التفكر في كتاب الله عز وجل، دائم التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليعمل بهذا العلم. فالإنسان ينبغي عليه وهو في سفره إلى الله عز وجل، وقلنا أنت في سفر منذ خرجت إلى الدنيا وأنت في بطن أمك، عندما نفقت فيك الروح أرسل الله عز وجل الملك فكتب أربع كلمات، منها أجلك، لك أجل. هذا الأجل هو مدة سفرك في الدنيا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك وفيها المخيم، منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سجن العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أنت عندما خرجت إلى الدنيا بتمشي عشان ترجع تاني للآخرة. ما هو آدم عليه الصلاة والسلام أنزل إلى الأرض عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الذي يكون من أهل اليمين هذا يكون في جنات النعيم، تلك الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام. فآدم أهبط من الجنة عقوبة، فالذي ينجح في هذا الامتحان ويتزود في طريقه إلى الله عز وجل والدار الآخرة بالزاد الذي يكفيه ويربح برأس ماله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، هذا يكون من السابقين بالخيرات، هؤلاء هم المقربون. يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك متكئين تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يعني هم يشربوا مخلوط لكن المقربون يشربوا ايه؟ صارف. شوف حتى ده في الشراب ده ايه؟ ومزاجه من تسنيم، يبقى ياخدوا شويه كده من تسنيم ده بالمقربون، عينا يشرب بها المقربون. فانت لازم تطمع ان تكون من المقربين، تطمع ان تكون من المقربين، حتى اذا لم تصل الى هذه الدرجه كنت في الدرجه التي تليها، لكن ان كنت من المقتصدين. ومثلنا بهذا المثال قبل ذلك، قلنا لو واحد داخل الامتحان عشان يجيب مقبول، وممكن يجيب المقبول وممكن يطلع بمادة او مادتين، يبقى العلم ما حقق الذي يريد. لكن الذي يقول انا اريد امتياز، ممكن الامتياز ده يبقى ايه؟ جيد جدا، يوم بالكتير خالص يبقى جيد. لو يعني الظلم خالص هيبقى ايه؟ مقبول، ان هو اشتغل وذاكر. انما التداخل منشر على لام هتلاقي ضاد جيم او ضاد في الاخر. فهكذا الانسان ينبغي ان هو يطلب معالي الامور. عندما يطلب ايه؟ معالي الامور. ومعالي الامور ديت لن ينالها الانسان بسهولة. لا تحسبن المجد تمرا ان تأكله، المجد مش تمر ان تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. مش هتوصل للمجد لما تدوق النور. وهكذا ومن جد وجد ومن زرع حصد. انما انسان لا يزرع وقت البذار، لا يبذر وقت البذار، هل يجد في اخر الموسم حصادا؟ لن يجد حصادا. فهكذا وانت في طريقك الى الله عز وجل تتعامل مع مراحل عمرك مرحلة مرحلة. كل يوم يكون نصب عينيك، هذا اليوم تحاسب نفسك في اخره، هل انا اليوم افضل من امس ولا امس كان افضل؟ اذا كان امس واليوم قد استويت فيهما فانت مغبون، ان انت ما انتفعت من تجربتك بالامس. انت استيقظت بالامس وصليت الفجر لكنك لم تقرأ قرآنا. كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ما يعرف طريق المصحف إلا في رمضان، مع إن هذه غنيمة. ما يعلم عظم هذه الغنيمة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تقرأ حرف من كتاب الله عز وجل بحسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. شو أنت لما تقرأ في اليوم جزء، في الشهر 30 جزء، كم مليون حسنة تقرأ؟ وشيء يسير جدا، شيء يسير جدا. فأنت لابد أن تحاسب نفسك في آخر يومك، هل أنا اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فالشاهد للإنسان في سفره إلى الله عز وجل لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، ومن انتفع بالقوتين هو الفائز، وهو الذي يستطيع أن يتغلب على الآفات وعلى القواطع. ولذلك كما يقول الإمام القيم رحمه الله: لا ينجو من ذلك إلا الواحد بعد الواحد، الواحد بعد الواحد. ولذلك لا تجد الطريق مسلوكة، ولو خلت من القواطع، خلت من الآفات، لوجدتها مسلوكة بالسالكين. ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وكما قال الشاعر: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة لساد الناس كلهم، كان الناس كلهم بقوا أسياد لو ما فيش مشقة. لكن اللي بيجي يتصدق ويقول لك لا أنا هتفقر، واللي يجي عايز بقى يجاهد في سبيل الله انك هتموت. فكل هذه المشقات تجعل الإنسان يحجم. لولا المشقة لكان الناس لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والعلماء يقولون: من آثر الراحة فاتته الراحة، ليؤثر الراحة تفوته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، وبحسب الجد والاجتهاد تكون اللذة والفرحة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.